كتاب العتق. هذا أيها الإخوة هو كتاب العتق، وهذا أيضا لو أردنا أن نقف في مقدمته لاحتجنا إلى عدة دروس، لأن أمر العتق كثير منكم يعلم ما حصل فيه، وكيف أن أعداء الإسلام استغلوا ذلك وحاولوا أن يطعنوا في الإسلام عن طريق هذا، ونسوا أو تناسوا بأن هذا العتق كان موجودا. وقبل أن ندخل في الكلام عن ذلك ونبين فضيلة العتق وما موقف الإسلام منه وكيف كان الإسلام يحض على اعتاق الرقاب، نود أن نعرف ما معنى العتق في اللغة. العتق في اللغة هو الخلوص، إذن هو الخلوص، فكل شيء يخلص منه يقال له خلوص. إذن عتق معناه في اللغة الخلوص، فالذي يعتق إنسانا خلصه من الرق. إذن تجد أن المعنى اللغوي له ارتباط بالمعنى الاصطلاحي، وأما المعنى الاصطلاحي الفقهي فهو عتق الرقيق وتخليصهم من الرق. إذن تعريفه أمر سهل، هناك الخلوص وهنا بالمعنى الاصطلاحي تحرير الرقيق من الرق، إذن هو وتخليصهم من الرق. إذن هو عتق الرقيق أي المعنى الاصطلاحي وتخليصهم من الرق. إذن فيه تخليص في المعنى الاصطلاحي وفي المعنى اللغوي، هذا هو المعنى. ولذلك تعلمون ما معنى تسمية البيت بالبيت العتيق. إذن ولذلك يقال عتاق الطير وعتاق الخيل، لأن القصد من ذلك هي الخلاصة أو التخليص. إذن ما هو العتق؟ العتق لا شك أنه جاء ذكره في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجد أن الله سبحانه وتعالى عندما عرض لعبادته ولبرج الوالدين في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذو القربى واليتامى ذكر أولئك إلى أن قال وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. إذن الله سبحانه وتعالى دعا إلى عبادته وإلى بر الوالدين وإلى الإحسان إلى الوالدين وإلى الأقارب وإلى الجار بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل واليتيم والمسكين، ثم قال وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. إذن الإسلام دعا إلى الإحسان إلى ماذا؟ إلى الرقيق، والإحسان إليهما يكون بعتق رقابهما. والله تعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولا شك أن عتاق الرقيق إنما هو من الإحسان، والله سبحانه وتعالى رغب بالإحسان، والإحسان قد عرفتموه في حديث جبريل ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا فيما يتعلق بعبادة الله. وأما بالنسبة للمخلوقين فالله تعالى يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن وأيضا فيما جاء ذكر الرقيق أيضا في سورة المجادلة والذين يظاهرون منكم والذين يظاهرون من نساء فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. إذن الله تعالى يقول والذين يظاهرون من نسائهم إلى أن قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. قبل في أول الآيات قال يظاهرون منكم من نسائهم، ثم قال في الآية الأخرى والذين يظاهرون من نسائهم، فقال بعد ذلك فتحرير رقبة مؤمنة، وقال في سورة البلد فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ولقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عتاق الرقيق وبين فضيلة ذلك ومكانته وما أعده الله سبحانه وتعالى لمن يعتق رقبة في سبيل الله، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مؤمنة، وفي رواية من أعتق رقبة مسلمة. وأنتم تعلمون بأن الإيمان إذا انفرد دخل فيه الإسلام، وكذلك إذا ذكر الإسلام ولم يذكر معه الإيمان فإنه يدخل فيه، أما إذا اجتمعا فإنهما يفترقان كما في حديث جبريل عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار، وفي بعض الروايات أعتق عضوا منها عضوا منه من النار، والمراد بالإرب الأعضاء. ثم جاء تفسير ذلك لا حتى إنه لا تعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج، فما أعظم ذلك. أليس هذا غاية في الدعوة إلى اعتاق الرقاب وتحريرهم وفك قيودهم، وفي ذلك أيضا دفعا للمسلمين بأن يتسابقوا إلى فعل الخيرات، لأن الله تعالى يقول فاستبقوا الخيرات، ويقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وأيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أعتق رجلا مسلما كان فكاكا له من النار، من أعتق رجلا مسلما كان فكاكا له من النار. إذن عتق الرقبة يكون فكاكا للمعتق من النار. هذا العتق أيها الإخوة كان موجودا في الأمم السابقة، فقد اشتهر وجوده في اليونان وفي الرومان وعند اليهود، لكن كيف كان يعامل الرقيق؟ كانوا يعاملونه في ازدراء، فهناك السادة وهناك العبيد، وترى فجوة كبيرة بين السيد وبين عبده، فهو إن نظر إليه نظر إليه نظرة ازدراء واحتقار وذل وعدم احترام وتقدير، وإنما كانوا يعتبرونهم كالسلة لا يرون لهم قيمة ولا مكانة. فلما جاء الإسلام ماذا شرع؟ عتق الرقاب، ونادى بذلك ودعا إليه، فنجد أنه دعا إلى عتق الرقبة في كفارة القتل وفي كفارة اليمين وفي كفارة الظهار وفي كفارة الجماع في رمضان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران، يعني يجمع كل واحد منهما أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا له أجران لأنه آمن بنبيه، ولما جاء محمد بن عبد الله كان من المؤمنين به عليه الصلاة والسلام. والعبد المملوك أدى حق الله سبحانه وتعالى وحق مولاه، أيضا هذا له أجران لأنه أدى حق الله سبحانه وتعالى فعبده وأطاعه وأدى ما عليه من الحقوق تجاه سيده، لأنه جاء التحذير أيضا من الخروج على السيد. ثم جاء أيها الإخوة النوع الثالث، فقال عليه الصلاة والسلام: ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، انظروا، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. وهذا الحديث والسابق حديثان متفق عليه، فما أعظم هذا الأجر أيها الإخوة. رجل كانت له أمة، عنده جارية مملوكة، فعلمها فهو يثاب على ذلك، لأنه أخذ بيدها إلى طريق النور، أرشدها دلها على طريق الخير، علمها ولم يكتفي بذلك فأحسن تعليمها، أو أدبها أولا فأحسن تأديبها، هيأها، فلما هيأها فأصبحت مؤدبة أصبحت صالحة لأن تتعلم. ثم إنه علمها وعلمها ما ينفعها، فكان نعم التعليم لأنه أحسن تعليمه. ثم أضاف إلى ذلك أن أعتقها، وهذا محل الشاهد، وبعد أن أعتقها تزوجها. وأيضا أيها الإخوة، نحن نعلم بأن في الإسلام مقياسا واحدا هو الذي يميز بين الناس، أما فيما مضى فهناك النسب، وهناك العلو في الدرجة، وهناك المال، وهناك إلى غير ذلك أيضا، وهناك اعتبار الألوان واعتبار الأجناس والقوميات، أما الإسلام فقد قضى على ذلك كله. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وكما في الحديث كلكم لآدم وآدم من تراب. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا أيها الإخوة هو المقياس في هذه الشريعة الإسلامية. فالمقياس بين الناس، الناس ترتفع درجاتهم ومكاناتهم عندما يتقون الله سبحانه وتعالى. فالتقوى هي المعيار الدقيق في هذه الشريعة الإسلامية. فلا ينفع الإنسان نسبه ولا مكانته ولا ماله ولا جاهه إذا خرج عن تقوى الله سبحانه وتعالى. أما لو كان عبدا مملوكا مهما كان، فمهما كان حقيرا في أعين الناس، رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله تعالى لأبره. فما دام أنه متق لله سبحانه وتعالى فهو يأتي في الدرجات العلى، حتى وإن نظر الناس إليه نظرة احتقار أو نظرة ازدراء أو تقليل، فإن ذلك لا يضره ما دام أن الله تعالى قد رضي عنه سبحانه وتعالى. ولذلك وجدنا أن السعيد في هذه الحياة الدنيا هو من يهتدي بهدى الله، هو من يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواه. ويقول سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن هذا الدين العظيم، هذا الدين الحنيف، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، الذي أكمل الله سبحانه وتعالى به ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يمت إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم النعمة ورضي لنا هذا الدين ورضي لنا الإسلام دينا. هذا هو دين الإسلام. كيف نظم الرقيق؟ دعا إلى الاعتاق، حظ على ذلك، رغب فيه، فنقل هؤلاء الرقيق من حالة الذل، من حالة الاحتقار، من حالة الازدراء، من اعتبارهم أعضاء منبوذين في المجتمع إلى أعضاء صالحين يعملون، ولهم مكانتكم، إخوانكم، خوالكم. نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمهم. كان أبو ذر رضي الله عنه إذا لبس حلة ألبس مولاه مثلها حتى ماذا يكون مساويا له. انظروا كيف كان الصحابة يعاملون ماذا مواليه، يجعله في درجته في لبسه، فلا يريد أن يظهر بمظهر هو أقل منه حتى يحس بكرامته بقيمته. وتعلمون كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل الموالي، كيف كان يهش لهم في الكلام، كيف كان يرق لهم، كيف كان يحترمهم، وكيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان المسلمون يتعاملون معهم في تلك العصور التي يوجد فيها الرقيق. أما الذين يغمزون الإسلام ويلمزونه وبأنه دين استعباد ودين علو وبأنه يستعبد البشر، نسوا كيف كان يعامل هذا الإنسان وكيف أصبح الإسلام يعامله، فإنه يرغب حتى حرر الرقاب. إذن هذا الإسلام جاء ليجعل الناس كلهم سواسية كأسنان المشط، لا يفضل أحد أحدا ولا يسبق أحد أحدا إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. فإن اتقيت الله سبحانه وتعالى وعصى غيرك فأنت المقدم في هذا الدين، وأنت صاحب المرتبة العليا وصاحب المقام الأعلى في هذه الشريعة، هذه الشريعة السمحة التي قامت على العدل، لأنها جاءت لتنشر الفضيلة بين الناس، لتنشر العدل بينهم، جاءت شاملة لكل ما فيه مصالح الناس. فأنت ترى المؤمنين مهما اختلفت ألوانهم وجنسياتهم ولغاتهم كلهم يتجهون في صلواتهم إلى قبلة واحدة، وكلهم يؤدون هذه الصلاة، وكلهم يؤدون شعيرة الحج، وكلهم يأتون من كل حذر وصوب لأداء هذه الفريضة، وكلهم يصومون لله سبحانه وتعالى، وكلهم يلتقون حول راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا أيها الإخوة هو دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين. إذن بالنسبة للعتق أو بالنسبة للرقيق، الإسلام كان منهجه أن يدعو إلى عتق الرقاب، إلى تخليصها، ولذلك من أعتق جزءا له في عتق فإنه يسري إلى نصيب الآخر ويعتقه ويقوم عليه إن كان ذا مال، وإن لم يكن ذا مال فإن هناك ما يعرف بالسعاية، يستسعى العبد حتى يجمع المال فيخلص نفسه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون في ذلك، وكان رسول الله يراغبهم في ذلك الأمر ويدعوهم إليه ويحضهم عليه. وتعلمون كم اعتق أبو بكر من الرقاب، وكذلك غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله تعالى: والنظر في هذا الكتاب في من يصح عتقه ومن لا يصح، ومن يلزمه ومن لا يلزمه، أعني بالشرع، وفي ألفاظ العتق وفي الإيمان به. نحن عرفنا أن العتق مشروع في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على فضيلته، وأنه قربة من القرب التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه طريق وسبيل لنجاة المؤمن من نار جهنم، فإنه يكون فكاكا له من تلك النار، وأن الله تعالى أيضا ينجيه، يخلصه من تلك النار عضوا بعضو، فكما أنه خلص هذا الرقيق فإن الله سبحانه وتعالى أيضا يخلصه من عذاب جهنم عضوا فعضوا، كما جاء في بعض الأحاديث، وفي بعضها إربا منه، أي هذا الذي اعتقت أعضاءه كذلك يعتق الله سبحانه وتعالى أعضاءك من نار جهنم. فهل هناك أيها الإخوة فضيلة أعلى من هذه الفضيلة؟ هل هناك ترغيب في الرقي أكثر من ذلك؟ الله سبحانه وتعالى عندما ذكر من هم بحاجة إلى الإحسان لم ينس سبحانه وتعالى ماذا هؤلاء الرقيق وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فكما أنك تحسن أيها المؤمن إلى الوالدين وإلى الأبناء وإلى الأقارب وإلى الجيران وإلى المساكين وإلى ابن السبيل، فلا تنس أيضا أن تحسن إلى أخيك المؤمن هذا الذي هو بحاجة إلى الرق. ولا شك أن في تخليصك له هو عتق لك أيضا من نار جهنم. والله تعالى يقول: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، وجاءت حديث كثيرة تحض أيضا على عتق الرقيق، وأيضا أجمع العلماء على أن عتاق الرقيق قربة، عتاق الرقيق قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى، وأنه مما ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون. فهل بعد هذا الحظ وبعد هذا الترغيب وبعد هذه المسابقة والاستباق في اعتاقهم، وهل بعد ذلك شيء أن يقال بأن الإسلام يستعبدهم؟ لا، إن الإسلام هو الذي خلصهم، هو الذي رفع من شأنهم، هو الذي وضعهم في المكانة العليا، فألغى كل الفوارق وجعل فارقا واحدا هو فارق التقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من دعا إلى عصبية وقال: دعوها فإنها منتنة. وهذا هو منهج الإسلام أيها الإخوة، والإسلام بحاجة إلى أن ينقل إلى غير المسلمين، ينقل إليهم غضا طريا، كما جاء في هذا الكتاب العزيز، كما جاء فيما صح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان ينقله الصحابة رضي الله عنهم. فالإسلام لم يتغير، ولم يتبدل، فمع مرور السنين ومع مرور الدهور ومع تجدد القرون فهذا هو دين الله سبحانه وتعالى، هذا هو كتاب الله، لا يزال بين أيدينا غضا طريا، هو حبل الله المتين، فيه السعادة، فيه الاستقامة، من تمسك به هدي إلى صراط مستقيم. وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نطبقه في أنفسنا، وأن ندعو إلى الإيمان كما دعا أسلافنا، فإذا دعوا إلى أمر رآه المدعو موجودا في أفعالهم وفي أقوالهم. إذا قال أحدهم قولا نظر إليه فوجد أنه أسرع الناس تطبيقا إليه، فلا يمنعه مانع من أن يندفع حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. ولذلك يقول الله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون. إذن أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى أن نكون حكماء في دعوتنا، ولا شك أن القرآن العظيم قد رسم لنا الطريق السوي في ما يتعلق بالدعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قل هذه سبيلي. في قصة يوسف عليه السلام يقول الله تعالى لنبيه بعد أن ذكر ما يتعلق بقصة يوسف: قل هذه سبيلي، هذه هي طريقتي، وهذا هو منهجي، أدعو إلى الله على بصيرة على علم، أنا ومن اتبعني. ما قال أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا شك أننا لو دعونا الناس إلى الإسلام ونقلناه كما جاء في كتاب الله عز وجل بحكمة بروية عن طريق علم ودراية، وحببنا الناس فيه، فلا شك أن الناس سيقبلون على الإسلام كما أقبل عليه من سبقوه. فلقد وجد العتاة في كل زمان، ووجد المعارضون، وأنتم تعلمون بأن هذا الدين خرج أين؟ ما خرج في بيئة صالحة، وإنما خرج في بيئة تموج وتمرد بالفتن، كان يخيم عليها الشرك، وتسيطر عليها الضلالات، وتثور بينها الحروب لأتفه الأسباب، ويتسلط القوي على الضعيف. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المجتمع الذي يتقلب من ضلالة إلى ضلالة، فبدأ يدعو الناس، ومكث 10 سنوات يضع أسس هذه العقيدة ويرسيها ويقويها في النفوس ويغرسها، ثم بعد ذلك بدأت تلكم الأحكام التي نقلت الناس من حالة إلى حالة، والذين ألقوا أفئدتهم وأبصارهم وأصغوا إليه بقلوبهم لا شك أنهم استجابوا. لماذا سارع أبو بكر رضي الله عنه إلى الاستجابة في دين الله؟ لأن قلبه قد نقي، وعلي بن أبي طالب وخديجة وجمع من الصحابة رضي الله عنهم، لأن نفوسهم قد زكيت وطهورهم قد طهرت وقلوبهم قد طهرت وكانت نفوسهم صافية نقية. فلما جهر الضياء هذا النور أقبلوا إليه واندفعوا فاستجابوا له. أما الذين عارضوا فهناك أسباب دفعتهم، هذا الإسلام قد ستكون له الهيمنة والسلطة فسيغير ما كانوا عليه، إذن وقفوا مع أنهم يعلمون بأنه الحق. وخير دليل على ذلك أن المشركين كانوا يتعاهدون ويوصي بعضهم بعضا بألا يستمعوا إلى هذا القرآن: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لأنهم يعلمون بأنهم إذا استمعوا إليه سيستولي على ألبابهم، سيستولي على نفوسهم، لأن أعلاه مثمر وأسفله مغدق، وأنه يعلو ولا يولى عليه. ولذلك كانوا يتعاهدون ويتواعدون ثم يتسللون ليأتوا ليستمعوا لهذا القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. إذن هذا القرآن أيها الإخوة، إذا استمع إليه الإنسان بقلب صافٍ لا شك أنه يستولي على قلبه، يستولي على جوارحه لا شك أنه يترك أثرا في ذلك. وهكذا كان المشركون يتعاهدون، لكنهم ما كانوا يستطيعون أن يتباعدوا عن جرس القرآن وعن تأثيره، بل كانوا يقبلون إليه خفية لأنهم وجدوا فيه ما لم يجدوا في غيره، واستمعوا إلى ما لم يستمعوا لغيره. والله تحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا، أن يأتوا بعشر سور فعجزوا، وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا عن ذلك كله، مع أنهم ماذا؟ هم أساطين البلاغة وهم روادها وهم أهل اللغة، ولا يشق لهم غبار في ذلك. وهذا القرآن نزل بماذا؟ بلغتهم، ومع ذلك وقفوا مشدوهين حيارى، عجزوا عن أن يحاكوا ذلك القرآن. ولذلك لما سئل حسان رضي الله عنه لماذا ضعف شعره في الإسلام، أو لماذا كان شعره في الجاهلية أقوى منه في الإسلام، لما أجاب؟ بين بأن الإسلام يدعو إلى الصدق، وأن الشعر يدعو أو يحتاج إلى الكذب. ثم كما قال بعض العلماء انبهر أمام آيات القرآن، لأن الإنسان دائما إذا وجد أمامه ما هو أكبر منه وما يفوقه يحس بالنقص والقصور، فتأتي آيات القرآن وسوره فتقرع جرس قلبه وتدق سمعه. فلا شك أن هذه أمور مهما ارتفعت بلاغة الإنسان لا يستطيع أن يصل إليه، لأن هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال رحمه الله تعالى: والنظر في هذا الكتاب في من يصح عتقه ومن لا يصح، ومن يلزمه ومن لا يلزمه، أعني بالشرع، وفي ألفاظ العتق، وفي الإيمان به، وفي أحكامه، وفي الشروط الواقعة به، وفي أحكامه، وفي الشروط الواقعة به. ونحن فإنما وفي الإيمان، يعني ليست الإيمان الأيمان. نعم. قال: وفي ألفاظ العتق، وفي الأيمان به، وفي أحكامه، وفي الشروط الواقعة به. ونحن فإنما نذكر من هذه الأبواب ما فيها من المسائل المشكورة التي يتعلق أكثرها بالمسموع. قال رحمه الله تعالى: ما معنى التي يتعلق أكثرها بالمسموع؟ هو هذا المؤلف كان وضع له منهجا، وبين بأن هذه المسائل التي يدرسها ما نطق به النص أو ما هو قريب من النص، ما نطق به النص هو المسموع أو ما هو قريب من النص، إذن هو يأخذ بالنص أو الظاهر، أما الجزئيات والتخريج فلا يعرض له. قال رحمه الله: فأما من يصح عتقه، فإنهم أجمعوا على أنه يصح عتق المالك التام الملك. يعني من الذي يصح عتقه؟ هو البالغ العاقل الرشيد، ولا يشترط الإسلام أيضا في هذه الحالة، بل كما مر بنا الذمي يعتق وحتى الحربي على خلاف فيه. إذن يشترط في المعتق أن يكون كامل الملك كما ذكر المؤلف، أن يكون مالكا لهذه الرقبة، ليس من حقه أن يعتق رقبة غيره، لكن نعم إذا كانت هناك رقبة مشتركة فإنه يعتق ما يخصه، ثم يسري بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى نصيب شريكه أو إلى نصيب شركائه، فإنه يقوم ويدفع لهم ذلك إن كان موسرا، فإن عجز عن ذلك يستسعى العبد ثم بعد ذلك يحرر نفسه. قال: فإنهم أجمعوا على أنه يصح عتق المالك التام الملك الصحيح الرشيد القوي الجسم الغني غير العديم. التام الملك يعني أن يكون مالكا لذلك ملكا صحيحا، وأن يكون رشيدا لا يكون محجورا عليه، وأن لا يكون بمعنى رشيدا لا يكون سفيا حجر عليه، وأن لا يكون أيضا محجورا عليه لمصلحة الغرم، وأن لا يكون عديما يعني فقره يعني من شدة الفقر التصق بالتراب. وقد مر بنا أن رسول الله صلى الله عليه في قصة في حديث عمران بن الحصين الذي أعتق ستة أعبد لا يملك سواهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جزاهم فأعتق اثنين وأرق البقية. قال المصنف رحمه الله: واختلفوا في عتق من أحاط الدين بماله، وفي عتق المرير وحكمه. قال: فأما من أحاط الدين بماله، عرفتم من أحاط الدين بماله، يعني عنده مال ولكن عليه دين يحيط بماله، بحيث أنه لو وفى الغرماء لا يبقى عنده شيء، يصبح صفر اليدين. فهل له أن يعتق هؤلاء العبيد الذين عنده؟ لأننا رأينا الحظ على اعتاقهم أو لا، لأن القضية أيها الإخوة رب تقابلها أحيانا قضية أعظم منها، يعني الدين له خطورة وهو حق للعباد، فعلى الإنسان أن يتخلص من حقوق العبيد ثم بعد ذلك يفعل الخير بالنسبة لأعمال البر ونحوها. نعم. قال: فإن العلماء اختلفوا في جواز عتقه، فقال أكثر أهل المدينة مالك وغيره لا يجوز ذلك، وهو أيضا وأحمد أيضا، يعني الأئمة انقسموا إلى قسمين، فريق يمنع ذلك وهما الإمامان مالك وأحمد، والفريق الآخر يجيز وهما الإمامان الشافعي وأبو حنيفة. قال: وبه قال الأوزاعي والليث، وقال فقهاء العراق: وذلك جائز حتى يحجر عليه الحاكم. يعني فقهاء العراق أشمل من أن يقول ماذا الحنفية، لكنهم داخلون، وهو قول الشافعي، وهو نص على قول الشافعي لكنه أخره. وذلك عند من يرى التحجير منهم، وقد يتخرج عن مالك في ذلك الجواز قياسا على ما روي عنه في الرهن أنه يجوز. إذن الذي نقل عن مالك هو المنع، لكن هناك ما يعرف بالتخريج، يعني تخريج مسائل على أصول مالك، وقد مر في الرهن شيء ممكن أن يخرج على ما ورد في الرهن فيقال ويجوز ذلك على أصول مالك، لكن الذي نقل عنه هو المنع. قال: وقد تخرج عن مالك في ذلك الجواز قياسا على ما روي عنه في الرهن أنه يجوز، وإن أحاط الدين بمال الراهن ما لم يحجر عليه الحاكم. قال: وعمدة من منع عتقه أن ماله في تلك الحال، يعني قصده في بيع الرهن هناك، وعمدة من منع عتقه أن ماله في تلك الحال مستحق للغرماء. نعم، يعني هذا المال الذي عنده حاط به الدين فلا يعتبر مالا له، لأنه لو وفى الحقوق لما بقي عنده شيء، فليس له أن يخرج منه شيئا بغير عوض، وهي العلة التي بها يحجر الحاكم عليه التصرف. يعني إذا رفع الغرماء، يعني إذا أشتكى أصحاب الحقوق هذا المدين ما أداهم حقوقهم ورفعوا إلى الحاكم، فالحاكم حينئذ يحجر عليه. قال: والأحكام يجب أن توجد مع وجود عللها، وتحجير الحاكم ليس بعلة، وإنما هو حكم واجب من موجبات. هذا تعليل الذين يجيزون ذلك، الذين يجيزون له أن يعتق حتى وإن أحاط الدين، يقولون الحاكم متى ينفذ حكمه؟ إذا ماذا حجر عليه، أما قبل ذلك فلا، مجرد إحاطة الدين غير كافية، بدليل أنه يحصل منه بعض التصرفات. قال: وتحجير الحاكم ليس بعلة، وإنما هو حكم واجب من موجبات العلة فلا اعتبار بوقوعه. قال رحمه الله: وعمدة الفريق الثاني أنه قد انعقد الإجماع على أن له أن يطأ جاريته ويحبلها ولا يرد شيئا مما أنفقه من ماله على نفسه وعياله حتى يضرب الحاكم على يديه. وتعلمون إذا مر بنا بالنسبة للحاجر وأنه حتى إذا حجر عليه فإنه يحدد له جزء من المال لينفق على نفسه وعلى عياله وعلى أولاده، والله تعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ليس معنى هذا أنه تؤخذ أمواله وتسلب من بين يديه ولا يأكل ولا يشرب، لا، فهناك مصالح تتعارض، والحفاظ على النفس تأتي في المقدمة، وهذا أمر قد عرضنا له وفصلنا القول فيه عندما درسنا أبواب الحج. قال: أنه قد انعقد الإجماع على أن له أن يطأ جاريته ويحبلها ولا يرد شيئا مما أنفقه من ماله على نفسه وعياله حتى يضرب الحاكم على يديه، فوجب أن يكون حكم تصرفاته هذا الحكم، وهذا هو قول الشافعي رحمه الله. رفت امرأة عاد فذكر الشافعي ومع أبي حنيفة لكنه أخر رأيه. قال: ولا خلاف عند الجميع أنه لا يجوز أن يعتق غير المحتلم ما لم تكن وصية منه. غير المحتلم، هذا أمر لا يختلف فيه العلماء، فإن العتق من الذي يعتق هو المحتلم، يعني ليس المراد أنه هو يعتق المحتلم، لا، المراد هل المحتلم يعتق أو لا، هذا هو الظاهر. تعيد العبارة مرة أخرى. قال: ولا خلاف عند الجميع أنه لا يجوز أن يعتق غير المحتلم ما لم تكن وصية منه. يعني لا يجوز أن يعتق الصغير ماذا رقيقة، هذا هو المراد. يعني انتقل إلى مسألة أخرى، وبعض العلماء يعني يأتي بعبارة دق: ولا يجوز أن يعتق إلا المحتلم أو من وصل إلى الاحتلال، لأن العلماء يقولون ليس كل من بلغ 15 أو وصل إلى سن الاحتلام يحتلم، فبعض الناس لا يحتلم، فهل ننتظر حتى ينتهي عمره ونقول حتى يحتلم؟ لا، قالوا حتى يحتلم أو يبلغ سن الاحتلام. بعضهم جاء بعبارة أدق، ومن الذين جاءوا بهذه العبارة الذين نقل عنهم المؤلف هو ابن عبد البر في كتابه الاستذكار الذي أشرت إليه كثيرا، تجد صاحب المغني وغيره يذكرون مثل هذه العبارة لأنها دقيقة، لأننا ما نقيده فقط حتى يحتلم، لأنه قد لا يحتلم، فإذا لم يحتلم نمنعه من أن يتصرف؟ لا. قال: وكذلك المحجور. وكذلك المحجور، سواء كان الحجر ماذا، لمصلحة وحظ الغرماء، أو حجر عليه لكونه غير رشيد، يعني يكون كبير السن لكنه لا يحسن التصرف في ماله فيحجر عليه. ولا يجوز عند العلماء عتقه لشيء من مماليكه أيضا كذلك، حتى ماذا، يبلغ السن ويعقل، فإذا احتلم حينئذ يتصرف. لكن مر بنا أيها الإخوة في الوصية وذكركم، ولعل المؤلف يشير لها لنا. قال: ولا يجوز عند العلماء عتقه لشيء من مماليكه إلا مالكا وأكثر أصحابه، فإنهم أجازوا عتقه لأم ولده. قال المصنف رحمه الله: وأما المريض فالجمهور على أن عتقه إن صح وقع. الجمهور ومنهم الأئمة المعروفون، يعني إن أعتق المريض، تعلمون يعني المريض فيه كلام للعلماء كثير، لا يتعلق بالعتق وحده، بل يتعلق أيضا بماذا، بإعطاء ماذا، بعض ماله لغيرهم، وكذلك فيما يتعلق بطلاقه لزوجته في مرضه الذي مرضه المخوف الذي هو مرض الموت، هل يكون ذلك مانعا لها من إرث أو لا، أو يعامل بناقض قصد. مرت بنا عدة مسائل، لأن المريض له أحكام تخصه، فهل ينفذ حكم النصر؟ قال: وأما المريض فالجمهور على أن عتقه إن صح وقع، وإن مات كان من الثلث. يعني إن صح شفي من مرضه فإنه كالصحيح، زال عنه المرض فهذا كما كان يتصرف في حال صحته، ولكنه إن مات فإن ذلك محصور في الثلث كما عرفنا ذلك في كتاب الوصية. وقال أهل الظاهر: هو مثل عتق الصحيح. وعمدة الجمهور حديث عمران بن الحصين. أهل الظاهر يأخذون بعموم الدليل، والجمهور كما تعلمون أورد المؤلف دليلا في قصة الذي أعتق 6 أعبد لا يملك غيرهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهما 3، فأعتق 2 وأرق 4. قال: وعمدة الجمهور حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 أعبد له. الحديث على ما تقدم. الحديث سبق مر بنا وهو حديث صحيح، وكان أحد رواة الإمام مسلم في صحيحه، وأخرجه أيضا أصحاب السنن، وسيتكرر أيضا في مواضع من هذا الكتاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما من يدخل عليهم العتق كرها فهم 3. يعني هناك من يدخل عليهم العتق قهرا، هذا معنى قوله قهر يعني كرها، يعني يلزمه العتق. من هم هؤلاء؟ قال: هم أصناف 3. فهم 3 من بعض العتق. يعني إنسان يملك رقيقا عنده مملوك فأعتق بعضه، وهو أيضا ملكه لا يشركه غيره فيه، فهذا بلا شك يسري العتق إلى جميعه. إذن هذا أصبح العتق في حقه قهريا، وهو الذي عبر عنه المؤلف بالكره، أي أنه ملزم بذلك. قال: فهم 3 من بعض العتق، وهذا متفق عليه في أحد قسميه. يعني لا يختلف العلماء في أن من أعتق بعض مملوك له أعتق ثلثه أو نصفه أو ربعه وهو يملكه لا خلاف بين العلماء فإنه يعتق جميعا، هذا هو الذي يعتق جميعا، هذا الذي يريد المؤلف. قال: واثنان مختلف فيهما وهما من ملك من يعتق عليه. يعني إنسان ملك ذا رحم، وسيأتي الخلاف في هذه المسألة، من هم الذين إذا ملكهم الإنسان عتق عليه؟ هل هم الأصول الأباء وإن علوا، أو الأصول والأبناء الأبناء وإن نزلوا، أو يدخل في ذلك الحواشي الإخوة، أو أنه مقصور على الآباء والأبناء ويخرج الإخوة؟ الأول مذهب الشافعية، والثاني مذهب الأول مذهب المالكية، والثاني مذهب الشافعية، والثالث مذهب الحنفية والحنابلة بأنه يعتق كل ذي رحم محرم، وهذا سيأتي الكلام فيه. قال: وهما من ملك من يعتق عليه ومن مثل بعبده. أيضا كذلك لو تعدى المالك على مملوكه، وقد رأيتم الأحاديث التي أوصت بالمحافظة على الرقاق على الرقيق، كيف حض الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأن من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله سبحانه وتعالى عنه بكل إرب منها إربا منه في نار جهنم، من نار جهنم، يعني يعتق الله تعالى بكل عضو منها ما يقابله عضو منه من النار، حتى إنه لا يعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج، وهناك أحاديث كثيرة في هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: فأما من بعض العتق فإنه ينقسم قسمين، أحدهما من وقع تبعيض العتق منه وليس له من العبد إلا الجزء المعتق. يعني هذا الذي تسميه ماذا؟ الذي له شريك، يعني بعض أعتق بعضه ولكنه لا يملك إلا هذا الجزء الذي أعتق، وهذا أيضا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون موسرا وإما أن يكون معترا، يعني قادرا على أن يشتري نصيب صاحبه أي شريكه فيقوم عليه فيعتق، وإما أن يكون عاجزا. وهل العتق يسري أيضا أو لا؟ يعني هل هو ينتقل إلى ملك شريك؟ المسألة فيها خلاف، هذه التي أردت أن ننتبه لها، لأن المؤلف في الحقيقة في الغالب وفى يعني البحث حق. قال: والثاني أن يكون يملك العبد كله ولكن بعضه عتق، ولكن بعض عتقه ولكن بعض عتقه اختيارا. يعني أعتق بعضه اختيارا، التبعيض يعني ملك هذا الرقيق، عنده عبد اسمه أحمد أو محمد أو علي فأعتق بعضه وهو يملكه، نقول بأنه قد عتق جميعا، وهذا مما يدلنا على عناية الإسلام وحرصه، وأنه دائما إلى جانب الرقيق في رتاقه. وسترون هناك تعليلا يذكره الحنفية وتعليل يورده الجمهور، وسترون قوة تعليل الجمهور وفي ذلك لأن الدليل يشهد لهم. والثاني أن يكون يملك العبد كله ولكن بعض عتقه اختيارا منه. قال رحمه الله: فأما العبد بين الرجلين يعتق أحدهما حظه منه فإن الفقهاء اختلفوا في حكم ذلك. فقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله: إن كان المعتق موسرا قوم عليه نصيب شريكه قيمة العدل. إذن هذا هو رأي جمهور العلماء، إذا أعتق أحد الشريكين نصيبا، يعني نصفه مثلا وبقي النصف الآخر، وكان هذا المعتق موسرا يعني عنده مال، وهذا المال يستطيع أن يشتري به النصف الباقي من صاحبه أي من شريكه، فإنه يقوم عليه قيمة عدل، أي دون زيادة أو نقصان، لا شطط ولا وقت، لا نقص ولا جور في ذلك، يقوم كما هي قيمته ويدفع للآخر، ويكون الولاء حينئذ للمعتق، لأن هذه نعمة أنعم بها المعتق، كان يستحق ولاء دون الآخر الذي أخذ مقابل العتق، لكن لو اشترك في العتق كان الولاء بينهما. قال: إن كان المعتق موسرا قوم عليه نصيب شريكه قيمة العدل، فدفع ذلك إلى شريكه. يعني قيمة العدل يعني قيمة عدل يعني دون زيادة أو نقصان، يعني يأخذ حقه كما قال بعض العلماء لا وقت ولا شطط. فدفع ذلك إلى شريكه وعتق الكل عليه. وعتق لأنهم بعض العلماء يخالف في عتق، يعني بعضهم يرى أنها تضم التاء ولكن الكثير يردها ويقول لا يصح إلا عتق. وعتق الكل عليه وكان ولاؤه له، وإن كان المعتق معثرا لم يلزمه شيء، وبقي المعتق بعضه عبدا وأحكامه أحكام العبد. وأحكامه أحكام العبد، يأتي الكلام في الباقي، هل يستسعى العبد أو هل يبقى رقيقا، ما هي الطريقة، سيبحث أيضا ذلك المؤلف. وقال أبو يوسف ومحمد، وهي رواية أخرى للإمام أحمد، إن كان معسرا سعى العبد في قيمته للسيد الذي لم يعتق حظه منه. ما معنى السعاية؟ هو أن يعطيه فرصة كان يعمل عنده يوما ويوما يعمل خارج عمل سيده، فيجمع شيئا من المال فيدفعه إلى سيده، هذا هو الاستسعاء، ثم بعد ذلك يتحرر فيصير حرا، هذا معنى الاستسعاء. هذا هو قول أبي يوسف ومحمد، وهي رواية للإمام أحمد ومعهم جماعة من التابعين. إن كان معسرا سعى العبد في قيمته للسيد الذي لم يعتق حظه منه، وهو حر يوم أعتق حظه منه الأول، وكان ولاءه للأول. وبه قال الأوزاعي وابن سبرمة وابن أبي ليلى وجماعة الكوفيين، إلا أن ابن سبرمة وابن أبي ليلى جعل للعبد أن يرجع على المعتق بما سعى فيه متى أيسر. متى يرجع عليه؟ لأن الولاء أصبح له فقالوا يرجع عليه، وهذا خلاف مذهب الفريق الأول وهو أرجح في نظرنا. قال وأما شريك المعتق فإن الجمهور على أن له الخيار في أن يعتق أو يقوم نصيبه على المعتق. يعني الشريك الذي أعتق شريكه نصيبه وبقي نصيبه هو مخير بين أمرين، يقول الجمهور إما أن يعتق نصيبه وهو النصف الباقي مثلا فحينئذ يشارك الأول في الولاء، وإما أن يطلب القيمة فيعطيه الشريك الذي أعتق النصف الخاص به ويصبح الولاء للأول الذي هو أعتق. قال وقال أبو حنيفة رحمه الله لشريك الموسر ثلاث خيارات، بعضها يلتقي فيها مع الجمهور وبعضها يخالفهم. أحدها أن يعتق كما أعتق شريكه ويكون الولاء بينهما، وهذا لا خلاف فيه بينهم، يعني لا خلاف فيه بين أبي حنيفة وبين الجمهور، فهذا قول من أقوال الجمهور. نعم. والخيار الثاني أن تقوم عليه حصته أيضا، وهذا قال به الجمهور. والثالث أن يكلف العبد السعي في ذلك إن شاء ويكون الولاء بينهما، ويكون الولاء بينهما مع أنه حينئذ لم يدفع الآخر شيئا، هنا فارق الجمهور في هذه الجزئية. نعم. قال وللسيد المعتق عبده عنده إذا قوم عنده، يعني الضمير يعود إلى أبي حنيفة، فانتبه عنده يعني عند أبي حنيفة. إذا وللسيد المعتق عبده عنده إذا قوم عليه شريكه نصيبه أن يرجع على العبد فيسعى فيه، هذا هو قول أبي حنيفة. ويكون الولاء كله للمعتق على أساس أنه يرجع إلى الأول. قال وعمدة مالك والشافعي وأحمد أيضا، يعني عمدة الجمهور، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، سيأتي الكلام حول هذا الحديث هل فيه زيادة أو لا. هذا الحديث والذي يليه خرج في الصحيحين، ومع ذلك قيل عن الأول بأن أحد رواته شك في هذه الزيادة التي ستأتي في آخره، عتق عليه ما عتق. وأيضا سيأتي في الحديث الآخر حديث أبي هريرة موضوع الاستسعاء هل هو مدرج أو لا، فسيذكر المؤلف هنا اعتراض الجمهور على الحنفية واعتراض الحنفية أو الكوفيين على استدلال الجمهور، وسنقف عند هذا إن شاء الله ونبينه. قال: وعمدة مالك والشافعي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل. هذا هو الذي قلنا يسري. نعم. فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد. يعني لو كان أكثر من شريك يعطى الشركاء يعطيهم هو ويعتق ويكون الولاء له وحده. وإلا فقد عتق منه ما عتق. هنا الزيادة: وإلا فقد عتق منه ما عتق. انتبهوا لهذا. هذا الحديث رواه مالك عن نافع، وتعلمون بأن الإمام مالك من أخص الرواة وأحفظهم عن نافع مولى بن عمر، ورواه أيضا عنه أيوب، وأيوب تردد فيما يتعلق بهذه الفقرة وهذه الجملة، فمن هنا وقع الخلاف فأخذ الحنفية منها اعتراضا أوردوه على الجمهور. قال: وعمدة محمد وأبي يوسف صاحبي أبي حنيفة رحمهم الله، وهي الرواية الأخرى التي قلنا لأحمد. ومن يقول بقولهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا له في عبده فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استفعى العبد غير مشقوق عليه. غير الحاق المشقة. بأيضا هذه الفقرة إلا بأنها مدرجة، أهي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كلام قتادة التابعي راوي هذا الحديث؟ هذا هو أيضا فيه. إذن الزيادة هنا والزيادة هنا. هناك قالوا إن تلك الزيادة أو تلك الفقرة التي وردت عتق عليه ما عتق، بعضهم قال بأن أيوب تردد فيها، ومالك جزم بها بأنها من الحديث، ووافق مالك أيضا غيره. وهذه أيضا أصحاب قتادة مثلا شعبة وهشام وكذلك همام قالوا لم يذكروا هذه الزيادة، وانفرد بها سعيد بن أبي عروبة. فما الذي يقدم؟ قالوا إن أولئك أحفظ، نحن ننتظر حتى يأتي إليها المؤلف ونقف عندها أيضا مرة أخرى. قال: وكلا الحديثين خرجه أهل الصحيح البخاري ومسلم يعني وغيرهما. كلا الحديثين، حديث عبد الله بن عمر الأول الذي استدل به الجمهور، والحديث الثاني حديث أبي هريرة الذي تمسك به أبو يوسف ومحمد وأحمد في الرواية الأخرى أيضا هما في الصحيحين وفي غيرهما، لكن نحن يكفي أن نقول هما في الصحيحين. وعندما خرجهما كل من البخاري ومسلم جزما برفعهما، وأنتم تعلمون مكانة ذينك الكتابين بين كتب الحديث، فكل من البخاري ومسلم جزم بهما، حتى إن البخاري رحمه الله أورد ما يدفع ما قد يرد من اعتراض وقد ورد بالنسبة للحديث الثاني. وهذه المسألة حقيقة تكلم عنها الحافظ ابن حجر كلاما بديعا، وفصل القول فيها وناقش الأقوال فيها وانتهى إلى ما جاء في الصحيحين. كذلك تكلم عنها أيضا ابن عبد البر في كتابه الاستفسار وفي كتابه التمهيد، وتكلم أيضا عنها غير هؤلاء. قال رحمه الله: ولكل طائفة منهم قول في ترجيح حديثه الذي أخذ به. ولكل طائفة أيضا قول في ترجيح الحديث الذي أخذ به. قال: فمما وهنت به الكوفية، يعني مما ضعف به الكوفيون حديث الجمهور. قال: فمما وهنت به الكوفية حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن بعض رواته شك في الزيادة المعارضة فيه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. من هو الذي شك؟ هو أيوب. ومن الراوي الذي جزم؟ هو الإمام مالك. وقد تكلم العلماء عن هذه المسألة وناقشوها وبينوا بأن الإمام مالك أحفظ الرواة عن نافع لكثرة ملازمته له وكثرة روايته له، وممن انبر لهذه المسألة وناقشها ودافع عنها الإمام الشافعي رحمه الله، فله كلام جميل في هذه المسألة، فإنه بين مكانة مالك وحفظه وأنه لا يساوى في الحفظ في هذا المكان. وأيضا تكلم عن ذلك الحافظ ابن حجر من المتأخرين والشافعي من المتقدمين كما هو معلوم. ويكفي في ذلك ما قلت لكم أن الشيخين البخاري ومسلم خرجا هذا الحديث مرفوعا دون تردد فيه. قال: وهو قوله وإلا فقد عتق منه ما عتق. يعني هذه هي التي اختلف فيها، التي لم تأتي تردد فيها أيوب وقطع بها مالك، وأيضا لم ترد بها مالك، وإنما جاءت أيضا في بعض الكتب ليست في الصحيحين، جاءت روايات تؤيد رواية مالك فأثبتت هذه الزيادة. قال: فهل هو من قوله صلى الله عليه وسلم أم من قول نافع؟ وإن في ألفاظه أيضا بين رواته اضطرابا. أيضا قلت لكم بأن الشافعي جزم بأنها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخريج البخاري ومسلم لها وجزمهما بذلك ورفعهما ذلك الحديث دليل على أيضا أنهما لا يترددان في ذلك. والمسألة فيها كلام كثير للعلماء، ولكن الخلاصة يعني هي كما ذكرت لكم. قال: ومما وهن به المالكيون حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه اختلف أصحاب قتادة فيه. أصحاب قتادة كثيرون، ويعرف ذلك الذين يشتغلون في علم الحديث، فمنهم شعبة ومنهم هشام ومنهم همام، وهؤلاء عرفوا بحفظهم عن قتادة. ومن أولئك أيضا سعيد بن أبي عروبة، لكن سعيد هو الذي روى هذه الزيادة، زيادة الاستثناء، وقد دافع عنها العلماء وخرج ذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما، وقالوا إن أولئك وإن كانوا في الغالب أحفظ، لكن سعيد بالنسبة لقتادة هو مقدم على غيره لكثرة حفظه عنه ولكثرة ملازمته وروايته عنه. وكما قال ابن دقيق العيد: يكفي في ذلك أن تكون هذه الزيادة قد خرجها البخاري ومسلم في صحيحين. ممن تكلم في ذلك الحافظ ابن دقيق العيد، وانظر لذلك ودافع عنها وأثبتها. إذا ننتهي من ذلك إلى أن كثيرا من العلماء المحققين يذهبون إلى أن ما في الحديث الأول وما في الثاني فيما يتعلق بالاستسعاء، فإن هذه إنما هي جاءت في الحديث وأنها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون بأن هناك فرقا بين أن يكون القول من قول قتادة وبين أن يكون من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كونه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حكم وهو يكون ملزما، وكونه من قول قتادة يكون فتوى منه رضي الله عنه. قال: ومما وهن به المالكيون حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه اختلف أصحاب قتادة فيه على قتادة في ذكر السعاية. قال: وأما من طريق المعنى، أنا أوردت لكم يعني خلاصة ما جاء في المسألة، يعني كلها تدور حول هذا الأمر. قال: وأما من طريق المعنى فاعتمدت المالكية في ذلك على أنه إنما لزم السيد التقويم إن كان له مال الضرر الذي أدخله على شريكه. هنا يقول المالكية وهم الجمهور هنا: والعبد لم يدخل ضررا فليس يلزمه شيء. العبد لم يدخل ضررا، وإنما الذي أعتق هو الشريك، فترتب عليه أن يعتق نصيب الآخر. أما المملوك فلا ضرر حصل منه ولا أتى، ثم هذا لا يسمى ضرر، هو مصلحة لكل من الطرفين، فالذي أعتق فيثاب، والآخر أيضا إن آثر الباقية على الفانية وبادر فأعتق النصيب الذي يخصه، فإن الله سبحانه وتعالى سيدخر له ذلك الأمر، وأن الله سبحانه وتعالى سيعتق أعضاءه من نار جهنم، وما أحوج الإنسان إلى مثل ذلك. قال: وعمدة الكوفيين من طريق المعنى أن الحرية حق شرعي لا يجوز تبعيضه، فإذا كان الشريك المعتق موسرا عتق الكل عليه، وإذا كان معسرا تعى العبد في قيمته وفيه مع هذا رفع الضار الداخل على الشريك وليس فيه ضرر على العبد. قال وربما أتوا بقياس شبهي, يعني بقياس شبه, وربما أتوا بقياس شبهي وقالوا لما كان العتق يوجد منه في الشرع نوعان, نوع يقع بالاختيار وهو اعتاق السيد عبده ابتغاء ثواب الله, ونوع وما أعظم هذا, نعم, ونوع يقع بغير اختيار وهو أن يعتق على السيد من لا يجوز له بالشريعة ملكه. فما لو اعتق لو اشترى أباه, فإن هذه الحالة الوحيدة التي يصل فيها الابن إلى أن يجزي والده في ذلك المقام, لأن الولد مهما بذل ومهما عمل ومهما أنفق ومهما خدم ومهما سعى في تذليل كل صعب وتسهيل كل أمر بالنسبة لوالديه والإحسان إليهما والرأفة بهما والشفقة وتقديم كل ما ينفعهما في هذه الحياة, فإنه لا يدرك جزاءهما ولا يصل إلى معروفهما ولا يجزيهما إلا عن هذا الطريق, أن يشتري والده فيعتقه, حينئذ تتساوى الكفتان بالنسبة للجزاء. وسيأتي الكلام في هذه المسألة لأن المؤلف سيبحثها.